السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور مصائرنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في كتاب التوحيد، وبالله نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعتم ترجمته باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أو يظنون بالله غير الحق، الظانين بالله ظن السوء. يقوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هؤلاء الذين يظنون هم المنافقون، والظن الذي ظنوه واعتقدوه هو أن ما حصل يوم أحد لم يكن بالقضاء والقدر، لأنهم لا يؤمنون بذلك، فهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وسمي ظنهم غير الحق لأنه مخالف لما قدره الله عز وجل، ولما يعلمه من الحكم البالغة. وسمي ظنهم ظن الجاهلية لأنه يدل على جهلهم بالله وحقائق أسمائه وصفاته وكمال حكمته، فهم لا يؤمنون بذلك، ولذلك حاولوا يثبطون المؤمنين عن الجهاد والخروج يوم أحد. فلما حصل ما حصل بقضاء الله وقدره ولحكمة يعلمه الله عز وجل، صاروا يتكلمون ويظنون، ولكن الله فضحهم وبين ما في قلوبهم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني هل لنا من المشورة من شيء. وباعتقادهم أنه لو كان لهم من الأمر من شيء لا جلس النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ولم يخرجوا، ثم لم يحصل ولم يقتل من قتل. قل إن الأمر كله لله، يعني ليس لكم ولا لغيركم، بل الأمر والتقدير كله لله وحده. قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، الشيء الذي يخفونه ولا يظهرونه لا يبدونه هو قولهم، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع لمشورتنا ومقالتنا ورأينا لما خرج إلى أحد ثم لم يقتل من قتل. وهذا الاعتقاد منهم لأنهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر، ولأنهم جبناء لا يريدون القتال. قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. قل لو كنتم في بيوتكم، رد الله عليهم، قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما دام أنه محتم عليك أن تقتل فلا بد أن تخرج، فما قدر الله لا بد أن يكون، ولكنهم قوم يجهلون وقوم لا يؤمنون بالقضاء والقدر ولا يؤمنون بحكمة الله وحقائق أسمائه وصفاته عز وجل. فلذلك قالوا هذه المقالة وساءوا الظن بالله وحاول التثبيط عن الجهاد، لكن الله خيبهم ولم يكن لهم من الأمر شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، نحن عرفنا أن الظن الذي ظنوه المذكور في سورة آل عمران والاعتقاد الذي اعتقدوه هو أن ما حصل يوم أحد لم يكن بالقضاء والقدر، وإنما كان عن طريق الصدفة بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم مشورتهم ورأيهم. وأما الظن الذي ظنوه والمذكور في سورة الفتح هو اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيقتلون وأنهم لن يعودوا إلى أهليهم أبدا، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل وينتهي أمره، ولكن الله خيبهم كما فضحهم وبين ما في قلوبهم. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، فهم اعتقدوا أن المؤمنين لن يرجعوا إلى أهليهم أبدا، فخيبهم الله ونصر الحق وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما من قتل فلأن الله عز وجل من حكمته وما أجراه في غزوة أحد، فإنه أراد عز وجل أولا أن يبين للمؤمنين أن مخالفة الأمر لولي الأمر ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم أنها مخالفة قد يكون لها عواقب غير طيبة، ولذلك حصل للمشركين ما حصل، ولكن لا تعتبر هزيمة. أراد الله أن يتخذ من المؤمنين شهداء، وأراد عز وجل أن يبين المنافقين على حقيقتهم ويتبين المؤمن حقا من المنافق. فليس ما حصل بأحد أنها هزيمة، لا، بل فيها دروس وعبر وفوائد كثيرة، ولكن على المؤمن أن يتجنب ظن السوء فلا يظن بالله إلا حق، لأن الله عز وجل لا يفعل شيء إلا لحكمة وهو الحكيم العليم. وأما الإنسان إذا أتبع نفسه وهواها وأساء الظن فربما دخل في باب النفاق وإنكار القدر أو التشكك فيه، وهذا أمر ليس بالهين. وقد لا يسلم الإنسان من الوساوس والأوهام التي تدخل عليه، لكنه عليه أن يجاهدها وأن لا يظن بالله إلا حق حتى لا يتشبه بهؤلاء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما في هذا المعنى نسمعه الآن إن شاء الله حتى نعلم خطر سوء الظن والوساوس، وأن الإنسان ينبغي له أن يفتش نفسه، فربما يكون عنده شيء من ذلك فيتخلص منه، لأن الإنسان قد يشك أو يسيء الظن بربه أو يسيء الظن فيما حصل من قضاء وقدر، وربما يحصل عنده شيء من الاعتراض بسبب الأوهام والشكوك والوساوس التي يحاول الشيطان أن يدخلها على الإنسان. ولذلك ابن القيم رحمه الله تكلم في هذا الموضوع في هذا الباب، وبين أن الإنسان قد لا يسلم، فتش نفسك لعلك سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، يعني إن تنجو من سوء الظن بالله تنجو من عظيمة وهي النار، وإلا فإني لا يخالك ناجيا، يعني إذا لم تنجو من سوء الظن فإني لا أظنك تنجو من عذاب الله. فبعض الناس يسيء الظن فيما يتصل بالآخرين فيثبط عزائمهم عن فعل الخير من طلب العلم أو طلب الرزق أو أي عمل صالح أو جهد مفيد، يثبط عزيمته ويقول له لا تكلف نفسك فلست أهلا لذلك، هون عليك، هذا لغيرك وليس لك ونحو ذلك. وأما المؤمن المتوكل على الله فإنه يعين على فعل الخير ويشير به ويشجع عليه وينصح بفعل الأسباب والجد والاجتهاد والتوكل على الله والاستعانة به. وبعض الناس يسيء الظن بربه فيما يخص نفسه هو، فيقول أنا لست أهلا للتوفيق، أنا حظي سيء، كل ما اتجهت إلى طريق حصلت لي موانع وما يعرقلني عن ذلك دليل على أني لست موفقا. ثم يلعب به الشيطان فيثبط عزيمته ولا يتجه إلى أي مشروع ينفعه لا في دينه ولا في دنياه. فنسمع كلام الشيخ رحمه الله في هذا الباب. نعم، اقرأ كلام ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر الله وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل الحق إدالة مستقرة يضحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتوب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة الله، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا يخالك ناجيا. يعني يقول رحمه الله إن الإنسان قد يسيء الظن حتى في نفسه أو في الآخرين، يسيء الظن بالله بما يتصل بالآخرين. فلو رأى إنسانا مريض قال والله هذا ما يستاهل يكون مريض، ما يستاهل والله فلانا كل هذا المرض. طيب وما يدريك الله عز وجل هو الحكيم العليم، أو رأى إنسان فقير قال والله فلان والله ما يستاهل الفقر، والله أن مثل هذا ينبغي أن يكون أغنى الناس. وإذا رأى إنسان غني قال والله هذا ما يستاهل يكون غني، هذا كله اعتراض على الله. الله عز وجل أحكم وأعلم، وهو الذي خلق الخلق، وهو الذي يعلم ما يصلحهم. إن من عباد الله من لا يصلح إلا فقر، ولو اغتنى لفسد أو كفر. وإن من عباد الله من لا يصلح إلا الغنى، ولو افتقر لكفر. فالله حكيم عليم، كون هذا يمرض أو يفتقر أو يحصل له كذا، هذا كله بقضاء الله وقدره. فالذي يعترض على هذا معناه أنه ما عنده إيمان بالقضاء والقدر، ويشك في حكمة الله عز وجل وفي حسن تدبيره بخلقه الذي خلق الكون كله وله التصرف التام. كيف تعترض عليه؟ بل عليك أن تتوب إلى ربك وتستغفره مما يجري في نفسك، وتستعيذ بالله من الشيطان حتى لا يلعب بك ويهلكك. ولذلك قال فإن تنجو منها، يعني من سوء الظن ومن هذه الوساوس، تنجو من ذي عظيمة، يعني من النار. وإلا يعني وإن لم تنجو وتسلم من إساءة الظن ومن الاعتراض على القضاء والقدر، فإني لا أخالك ناجية، يعني لا أظنك تنجو إن استمريت على هذا الاعتقاد وهذا الظن السيء. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران. تفسير آية آل عمران، وهي قوله تعالى يظنون بالله غير حق وأن الجاهلية. وقد سمعنا ما يسر الله، وأن المعنيون بفيها هم المنافقون، وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، لأنهم لا يعتقدون أن ما حصل يوم أحد بالقضاء والقدر، وإنما عن طريق الصدفة والمشيئة المجردة عن الحكمة، فكذبهم الله ورد عليهم. نعم. قالت مسألة الثانية تفسير آية الفتح. تفسير آية الفتح أيضا بيان أنهم أساءوا الظن، وأنهم اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيقتلون وستنكسر شوكتهم وسيضمحل أمرهم ولن تقوم لهم قائمة بعد اليوم، وقد خيبهم الله وأعلى شأنه وأعلى كلمته وخذل أعداءه وكبت المنافقين ومن شايعهم. نعم. قال مسألة الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، يعني أن إساءة الظن أنواع، مقلل ومكثر، ولكن يقول فتش نفسك لعلك سالم، أو يكون عندك بعض الشيء فلقي قلبك وارجع إلى ربك وأحسن الظن به، فإنه في الحديث أنا عند ظن عبدي بي، يعني من ظن بالله خير أعطاه خير، فإن أساء الظن بالله فلا يلومن إلا نفسه. عليك أن تحسن الظن بربك وتعتمد عليه وتؤمن به كمال الإيمان، وتؤمن بالقضاء والقدر، وأنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره، والله حكيم عليم عز وجل، لا يحصل شيء عن طريق الصدفة أو مجرد عن الحكمة أبدا، ما يخلق الله أو يدبر شيء إلا لحكمة، سواء عرفناها أو لم نعرفها. نعم. قال المسألة الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، يعني إذا عرفت حقائق أسماء الله وصفاته وآمنت بها إيمانا جازما وحققتها وكنت من الذين يعرفون حق الله عز وجل وحسن تدبيره فإنك تنجو وتسلم من هذا الظن السيء والاعتراض على القضاء والقدر. فإن بعض الجهلة لما مرض قال ما ينبغي لي أن أكون هكذا، إن كنت تريد إن كان يريد أن يقتلني فليقتلني، وأما هذا يعني هذا المرض لا معنى له، هذا اعتراض على القضاء والقدر لما مرض كأنه يعاتب ربه، يقول ما ينبغي أن يكون هذا المرض علي، هذا اعتراض منه على الله عز وجل. وهكذا عبارات متعددة إذا رأوا شيء سواء على أنفسهم أو على غيرهم، وبعض الناس يقولها عن جهل لما يرى فيما يظهر له أن هذا الرجل طيب، فإذا حصل لشيء والله ما يستاهل فلان، والله ما يستاهل، يعني ما ينبغي أن نصيب هذا ما هو طيب أدنى، ما قدر الله لا بد أن يكون. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في منكري القدر. بس هذا الباب طويل ويحتاج إلى وقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.